أَوْ أَنفُسَكُمْ أَوْ I con loro. فأولئك مع الذين أنعم

يزيدك عم الحاج الله يزيدك قبول عليكم مشكور Love. أكبر هو أكبر. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. نعم. فقاتلوا Thank you.

رب. الله الله جميل. وما اللهم